اهدني رب العباد، اهدني لخير دين يا إله الكون، إني تائب أشكو الأنين. اهدني رب العباد، أشكو الأنين. إن قلبي قد دعاك يا مجيب الدعوات، إن قلبي قد دعاك يا مجيب الدعوات، أنت يا رحمن أنسي خيرك عم الحياة، أنت يا رحمن أنسي خيرك عم الحياة، عفوك أنا رأمسي أسعد قلبي الحزين. اهدني رب العباد، اهدني لخير دين يا إله يمحو أدرانا لذنبي بساحه تبكي العيون، بابك للروح زاد قد أتاه التائبون، فقبلا ربي رجائي يا الله يا الله يا الله يا الله، وغفرا ماضي السنين.